بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم فهو السعيد الذي قادنا إلى طريق السعادة وجنبنا طريق الغواية والشقاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. الهداية هي السعادة والضلالة هي الشقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا اللقاء، وأشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء أخوة أحبة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل هذه الجلسات وهذه اللقاءات التي هي روضة من رياض الجنة وهي طريق من طرق السعادة. موضوعنا أيها الأخوة كما علمتم هو عن السعادة. السعادة وهم أم حقيقة؟ نعم، إن هناك سعادة وهمية وسعادة حقيقية، ولكن لماذا اخترت موضوع السعادة؟ اخترت هذا الموضوع لأهميته القصوى. أولا، لأن كل إنسان على وجه البصيرة يسعى إلى السعادة. يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في أعراقهم، يختلفون في مشاربهم، بل يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة يتفقون عليها من أولهم إلى آخرهم، وهي طلب السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة. لو سألته لماذا تعمل ذلك ولماذا تفعل هذا لقال أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها، بمدلولها أو بحقيقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السبب الثاني أيها الأخوة، أن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة. كل الناس يريدون السعادة، ولكن الكثير منهم يخطئون هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية. ولذلك جئت هنا لأشارك إخواني الكرام في الدلالة على طريق السعادة الحقيقية. سبب ثالث وجوهري، أرجو أن ينال عنايتكم وانتباهكم، وهو أن كثيرا من المسلمين وأخص الدعاة منهم، عندما يرون إلى أصحاب السعادات الوهمية يكون هذا الأمر عائقا لهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يصاب في طريقه بعقبات، وهذا هو طريق الدعوة، وهو بحاجة إلى من يثبته على هذا الطريق. ولكنه عندما يرى كثيرا ممن يتصور هو خاطئا أنهم أصحاب سعادة، أنهم يعيشون في قمة السعادة، يضعف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول بل يقول له الشيطان: ألا تكون كمثل هؤلاء؟ ألا تعيش السعادة الحقيقية مثل هؤلاء؟ فيضعف عن الطريق. وكم من مستقيم ضل وانحرف عن الطريق قبل وفاته. كم من رجل كان يعيش السعادة الحقيقية انتقل منها إلى السعادة الوهمية، فلا هو حقق سعادة لا في الدنيا ولا أيها الأخوة، جئت لأحدثكم عن السعادة ولنقف وقفات في حقيقة السعادة بين الوهم والحقيقة. قبل أن أدخل في الموضوع أشير إلى تعريف السعادة بإيجاز، فأهل اللغة قالوا السعادة ضد الشقاوة، فلان سعيد أي ضد الشقي. وأهل التربية وعلماء النفس يعرفون السعادة فيقولون بعبارة موجزة جميلة جيدة: السعادة ذلك الشعور المستمر بالغطة والطمأنينة، بالغطة والطمأنينة والأريحية والبهجة. وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة للإحساس الدائم بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير، ثلاثة أركان رئيسية تحقق معنى السعادة الحقيقية: خيرية الذات وخيرية الحياة، وهنا المهم، وخيرية المصير. بعد ذلك أنتقل إلى جزء من عنوان المحاضرة، وهو عن موضوع أوهام السعادة. سأقف طويلا أيها الأخوة مع هذا الموضوع، وأرجو من الأخوة الكرام أن يتحملوا التطويل مني في هذه القضية، لأنها قضية حاسمة ومهمة في تحديد مسيرة حياتنا، بل وتحديد مفاهيمنا الخاطئة. نتساءل عن السعادة: هل السعادة في تكريس المال أو في جمع المال وتكريس الثروات وبناء العقارات والقصور؟ هل هذه هي السعادة؟ نعم، كثير من الناس يتوهمون أن السعادة هي في جمع المال. فلان سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك، فلان سعيد لأنه يملك كذا أرض وكذا عمارة، فلان سعيد لأنه يملك كذا وكذا إلى آخره. الناس كثير منهم يطلق هذا الوهم حقيقة، أي يطلقه بلسانه، والكثير منهم يطلقه بقلبه فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. أقول لكم: ليست السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أقف معكم حول هذه القضية لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة، حتى لا أتوقع أنني أستطيع أن أزيل هذا الوهم من بعض النفوس بأن صاحب المال ليس بسعيد، أو بإعبارة أدق: ليس كل صاحب مال سعيد. كثير من أرباب المال وأصحاب المال والثروات يعيشون في شقاء وفي تعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه أولا يشقى في جمع المال، ثانيا يتعب في حفظه واستثماره، إذا جمعه تعب في حفظه، ثالثا ينتابه القلق والخوف من فوت هذا المال وزواله. كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف. لماذا هو خائف؟ قلق. لماذا هو قلق؟ يخاف على هذا المال، يخاف أن تأتي هزة سياسية أو يأتي لصوص فيزيلون هذا المال، والمال بين يديه والمليارات بين يديه، ومع ذلك يعيش في شقاء، خوف، قلق، هم، غم، لا ينام الليل. هذا أمر مجرد مشاهد ترونه بأعينكم، بل قد يكون المال سبب هلاكه ومماته. كم اختطف من إنسان بسبب تجارته، بل كم حرم غني من لذاته بسبب أمواله. لا يمشي طليقا، لا يمشي حرا، لا يسافر كما يريد، لا ينام كما يريد بسبب أمواله. ثم كم من إنسان صاحب مال زال ملكه، زال ماله وزال ثرواته، فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء. اسمعوا إذ الأمثلة. المثل الأول قصة القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى عن قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، في قمة سعادته، ثم يقول القائل أو يقول القائل: إنه لذو حظ عظيم. خرج في زينته ذو حظ عظيم، أوهام السعادة. والنتيجة كما يقول الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي سعادة وأي خاتمة وأي نهاية. ومن يهد خلف ماذا يقول وأمثاله يوم القيامة؟ ما أغنى عني ماليه بئس المال الذي لا يغني عن صاحبه. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي تؤكد لكم أن المال مهما زاد لا يمكن أن يكون وحده سببا للسعادة. المال مهما كبر والمال مهما زاد لا يمكن أن يكون سببا للسعادة. هذه قصة عجيبة تابعت فصولها على مدى 15 عاما وانتهى آخر فصل فيها منذ شهر فقط. انتهى آخر فصل من هذه القصة منذ شهر فقط وقد تابعت شخصيا هذه القصة منذ أكثر من 15 عاما. هي قصة كريستينا أوناسيس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ضرب الأمثلة من الكفار على غروة ولا عيب، بل من ضمن المنهج الإلهي من ضمن منهج القرآن أن نضرب لكم مثلا حتى باسم هذه المرأة. انظروا إلى هذه المرأة أو إلى قصة هذه المرأة. كريستينا أوناسيس شابة يونانية، أبوها أوناسيس المليونير المالي اليوناني المشهور، يملك المليارات، يملك الجزر، يملك الأساطير. هذه الشابة مات أبوها وقبل ذلك ماتت أمها وبينهما مات أخوها وبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها لثروته. أتدرون كم ورثت؟ ورثت من أبيها ما يزيد على 5,000,000,000 ريال. تملك أضخم أسطول بحري في العالم. الواحد منا إذا كان عنده بيت فهو بخير ونعم هو بخير. هي تملك الجزر، جزر كاملة، تملك شركات طيران. أسألكم، مرأة تملك أكثر من 5,000,000,000 ريال بقصورها وسفنها وطائراتها، أليست في مقاييس كثير من الناس أسعد امرأة؟ كم من إنسان يتمنى أن يكون كمثل هذه المرأة؟ أنتم تعلمون أن لو وزعت ثروتها على 100 فرد لأصبحوا من كبار الأثرياء. كل واحد يقول 50,000,000 ريال. نعم هو من كبار الأثرياء، فما بالكم امرأة تملك هذه الثروة. السؤال، هل حقيقة هذه المرأة سعيدة؟ اسمعوا إلى قصول قصتها العجيبة. ماتت أمها، غام أبوها وطلق أمها، ثم ماتت أمها بحياة مأساوية، ثم مات أخوها سقطت به طائرته يلعب بها كما يلعب أبناؤكم بألعابهم فسقطت به هذه الطائرة وهلك. بقي أبوها، اختلف مع أم زوجته التي هي جاكلين كندي زوجة الرئيس الأمريكي كندي، تزوجها أبوها بأكثر من 100,000,000 دولار. يبحث عن اللذة فقط حتى ليقال أنه تزوج بزوجة الرئيس الأمريكي جون كندي، ومع ذلك عاش معها في شقاء من بنود العقد فرقته منذ 20 عاما ألا تنام معه في فراش. من بنود العقد الذي دفع فيه أكثر من 100,000,000 ريال ألا يسيطر عليها، أن ينفق عليها شهريا معدة 10,000,000 دولار ألا تنام معه في فراش. أي زوجة لا تنام مع زوجها في فراش؟ ومع ذلك اختلفت معه، وعندما مات اختلفت مع ابنته وأخذت البنت حظها من التركة. وماذا جرى لها؟ تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي وعاش معها شهورا ثم طلقها أو طلقتها. وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني وعاش معها شهورا ثم طلقها أو طلقتها. ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة. تعلمون من تزوجت المرة الثالثة هذه المرأة؟ أغنى امرأة في العالم على الإطلاق، وقد تكون من أغنى الرجال، أما على النساء فهي أغنى امرأة على الإطلاق. تعلمون من تزوجت شيوعي روسي قمة الرأسمالية؟ هل تقي معكم الشيوعية؟ فسألها الناس وسألها الصحابيون: أنت تمثلين الرأسمالية بمعاييرها الفذة، كيف تتزوجون بالشيوعي؟ قال: تبحث عن السعادة. ثم ذهبت معه إلى روسيا، والنظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فجلست تخدم في بيتها بغرفتين. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان فسألوها: كيف يكون هذا؟ قالت: أبحث عن السعادة. وعاشت معه سنة أو سنة ونصف، ثم طلقها أو طلقتها بالأصح. ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا، وسألها الصحفيون: أنت أغنى امرأة؟ قالت: نعم، الناس يقولون عني أني أغنى امرأة، بل قد يتوهم البعض أني أسعد امرأة، ولكن أقول لكم بحق أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم بعد ذلك وآخر فصل من فصول المسرحية، تزوجت برجل فرنسي لاحق من أربع دول، لم تتزوج من دولة واحدة لعلها تجرب حظها. ثم تزوجت بالغني الفرنسي، وبعد فترة يسيرة أنجبت بنتا، ثم طلقها أو طلقت لأنها تملك حق الطلاق. ثم عاشت بقية حياتها في تعاسة ووهم، وآخر منذ شهر وجدوها ميتة في شالية في الأرجنتين، لا يعلمون من هل ماتت موتة طبيعية أو قتلت، حتى أمر الطبيب الأرجنتيني بتشريح جثتها، ثم دفنت في جزيرة أبيها مع أبيها. هل أغنى عنها مالها؟ ما أغنى عنها مالها في الدنيا، أما في الآخرة فستقول: لأنها ماتت كافرة، ما أغنى عني مالها. إذا المال وحده أيها الأخوة لا يجلب السعادة ولا يحقق السعادة، فمن أكبر الأوهام السعادة هي قضية التجارة. وفي عصرنا الحاضر تلاحظون وتشاهدون كثيرا من التجار يعيشون في قلق دائم، يعيشون بيننا. تشاهدون من انسحبت أو من ذهبت منه تجارته يعيش في هم وغم. أذكر مثالا واحدا، أعرف أحد التجار ملك الملايين، ثم ذهبت منه، وأخيرا ذهب يبحث عن عمل، وكانت وظيفته من كبار المسؤولين في وزارة من الوزارات، تعين بماذا؟ على ذنب العمال. هذا موجود بيننا. نعم، أي سعادة في هذا المال؟ إذا هل السعادة في الشهرة كالرياضة والفن؟ أقول لا، لأن الشهرة شقاء لا سعادة، ولأن الشهرة لا حقيقة لها إن لم ترتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى، والذي يتقي الله سبحانه وتعالى لا يريد الشهرة. أن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعا، وإذا زالت عن صاحبها عاش في شقاء وتعاسة دائمة. أهل الرياضة لا يعيشون في سعادة، فأمراض القلب تنتابهم وخبقات قلوبهم عند كل مباراة تضطرب نفوسهم، وبعد سنوات ينساهم الناس فيزدادون ألما. أما أهل الفن فأسوأ حياة، فمن أسوأ حياة يعيشها البشر حياة أهل الفن: طلاق، مخدرات، انحلال، قلة حياة، موت فضيلة. وأقصد بأهل الفن أهل الغناء والطرب وموت الفضيلة، ولا أقول هذا من عندي، بل هو من مذكراتهم التي تعج بها الصحف صباح مساء. خذوا مثلين: أنور وجدي زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد، تقول في مذكراتها: إن زوجي كان ممثلا بسيطا، فقال: أتمنى أن أرزق أو أن أملك مليون جنيه، وإن أصبت بمرض. فقلت له: ما ينفعك المال إذا جاءك المرض؟ قال: أنفق جزءا من المال بعلاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا. فملك أكثر من مليون جنيه، وابتلاه الله بسرطان الكبد، فأنفق المليون جنيه وزيادة ولم يجد السعادة، حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، ثم مات بهذا المرض حسيرا نادما. المثل الثاني من نياز مصطفى، وهو من كبار المخرجين، واسمحوا لي ألا أحب أن أؤذي مسامعكم بهؤلاء العفن. نعم، نياز مصطفى من كبار المخرجين، ولكنه عاش حياة شقاء، وعندما بلغ 70 من عمره وجدوه قد مات في شقته، ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيها قد أقام حفلة صاخبة شاركه فيها أكثر من 10 فتيات دار والسكر، وخيانة ومات في هذه الحالة المأساوية التي ترونها. عبد الحليم حافظ كل حياته يعرفها كثير منكم، مات في مرض أو عاش حياته مريضا ولم يتزوج ومات في منتصف العمر، أي بعد الخمسين بقليل، في قمة الشقاء. أي حياة؟ إذن لا سعادة لهؤلاء. طيب إذن هل السعادة في ليلة على الشهادات أن نصبح دكتورا؟ أقول لكم لا. وحتى لا أطيل عليكم، اسمعوا إلى هذه القصة الحديثة التي نشرتها مجلة اليمامة منذ عددين أو ثلاثة. طبيبة تصرخ تقول أعطوني زوجي. اسمعوا ماذا تقول هذه الطبيبة. تصوروا الله، طبيبة دكتورة في نظر كثير من الناس أن هذه سعيدة جدا ما دامت امرأة واستطاعت أن تكون دكتورة وطبيبة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أن أعلى الشهادات هي التي في الطب، وهذا منظر خاطئ، نظر خاطئ. ولكن أقول هذا نظر الناس. إذا كان الإنسان دكتورا وفي الطب فإن هذا يعيش قمة السعادة. اسمعوا ماذا تقول هذه المرأة وماذا سطرت بقلمها، حقيقة لا أنقلها من خيال ولكن من واقع. تقول هذه المرأة ونقلت لكم جزءا منها: السابعة صباحا أو السابعة من صباح كل يوم وقت يستفزني ويستمطر أدمعي. لماذا؟ أركب خلف السارة متوجهة صوب عيادتي، تقول هكذا ثم تعقب بين قوسين: أتجه صوب متوجهة صوب عيادتي، بل مدتني بل زنزانتي، تعبر عن عيادتها التي طالما كافحت حتى تصل إلى هذه العيادة، تعبر عنها بالمدفن، تعبر عنها بالزنزانة. ثم تقول: أصل مثواي، بدل أن تقول أصل إلى مكتبي وإلى مقر سعادتي تقول أصل مثواي. النساء ينظرن إلى مرأتي، إذا أقبلت ينظر النساء اللاتي ينتظرن وهي طبيبة الأطفال إليها، تقول: النساء ينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية، هذا في نظر الناس، وهو في نظري لباس حداد لي. ثم تواصل قولها: أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. هذه السماعة التي طالما تدربت على حملها واستعمالها، تقول: أتقلب سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. الآن العقد الثالث، استعد لإتمام التفافه حول عنقي، أي بلغة الثلاثين، والتشاؤم ينتابني على المستقبل. وأخيرا تقول: خذوا شهاداتي ومتعاطفي وكل مراجعي وجانب السعادة الزائفة، هي تقول ذلك، خذوا جانب السعادة الزائفة المال، وأسمعوني كلمة ماما. ثم تقول هذه الأبيات: لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل التي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرتى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ دكتورة سين عين غين أبيض. إذن لعل أصحاب السعادة هم السلاطين والزعماء وأصحاب المناصب من الوزراء وأمثالهم. أقول لكم لا. لماذا؟ لأن المسؤولية هم في الدنيا وحسرة وندامة يوم القيامة. أن من ابتغى أو أن من ابتغى المنصب والسلطان لا يفارقه الهم خوفا من زواله ويشقى للمحافظة عليه. أنه إذا زال منصبه ولو بعد ولا بد أن يزول عاش حياته تعيسا بقية عمره. أن المنصب قد يكون سببا في هلاك صاحبه، ولذلك يعيش في خوف وقلق دائمين. سأذكر لكم الأمثلة، ولكن أذكر قبل هذه الأمثلة قصة عجيبة حدثت لأحد الزعماء تبين لكم الخوف الذي ينتابهم. يقول أحد حراسه: في يوم من الأيام سمعنا صوتا مفزعا في قصر هذا الرئيس، في قصر هذا الزعيم، فأعلنت حالة الطوارئ ودخل البعض للمخابر، ونكتشف الحقيقة أن برميل الغاز قد انفجر. برميل الغاز سبب الهلع وكاد أن يقيم الحرب. إذن هذا يدل على أن النفسية من الداخل قد انهارت استجابا لأي طلقة تطلق في أي لحظة من اللحظات. أما الدليل على ذلك فرعون وهامان وقصتهما قد خلدها القرآن. أما في العصر الحاضر فأسرد أمثلة بسرعة. ماذا فعل الشاعر الذي أقام حفلا ليعيد في ذكرى مرور 2500 على الدولة الفارسية، وأراد أن يبسط نفوذه على الخليج ثم على العالم العربي بعد ذلك ليلتقي مع اليهود، الذي كان يتغنى يتقلب كالطاووس؟ كيف حال؟ تشرد، طرد، لم يجد بلدا يؤوي. حتى أمريكا الذي كان أقل من أذل عليل لها ما يفعلت به، حتى مات شريدا طريدا في مرض السرطان والهم والغم في مصر، وأولاده الآن متفرقين في 7 قارات. رئيس الفلبين ماذا حدث؟ والله لقد قلبت نظري منذ عدة سنوات إلى الرياض، أجرت معه الجزيرة أو أجرت مع زوجته مقابلة في ضيف الجزيرة، وتتحدث كأن الدنيا باقية لها ولزوجها. هذه الزوجة كيف بطش بالمسلمين، بطش بشعبه وكأنه خالد مخلد. انظروا حاله الآن، يعيش طريدا يحاكم من أمريكا وهو من أخس عملائها، يطلب الآن الرجوع إلى بلده ولكنه لا يستطيع. سبحان الله، سبحان مالك الملك. بوكاسا، وما أدرك ما بوكاسا الذي صور لنفسه أنه امبراطورا، وكثير منكم يذكر صورته في أفريقيا الوسطى. عندما زار فرنسا قام انقلاب عليه، فتشرد في فرنسا حتى ضاقت به الأرض، وجاء باسم مستعار إلى بلده فقبضوا عليه وهو يحاكم وحوكم في بلده. ولا أعلم هل قتل الآن أو لم يقتل، ولكن أصيب بعدة أمراض، أقلها أمراض التعاسة والهم والغم. في البلد الذي قبل سنوات نصب نفسه إمبراطورا لها. وأخيرا، ماذا جرى لبورقيبة؟ سنن، عجائب، أدلة، يريه الله الدلة في حياته قبل مماته، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وبطش وتجبر واستكبر على يد أقرب الناس إليه. وغيرهم كثير وكثير، ومضى كثير ويلحق كثير. إذا هذه السعادة الوهمية التي يتصور الناس أنها هي حقيقة السعادة، فكم من أناس نحسب أنهم سعداء وهم في قمة الشقاء والبؤس. يصور هذا المعنى حمد الحجي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما وليس يدرون ما بي، أظهر الانشراح للناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي. يقولون هذه قمة السعادة. ثم يقول: لو دروا أن لي شقي حزين ضاق في عينه تسيح الرحاب، لتناءوا عني ولم ينظروني، ثم زادوا نفورهم باغتيابي. فكأني آتي بأعظم جرم لو تبدت تعاستي للصحاب. هكذا الناس يطلبون المنايا الذي بينهم جليل مصاب. وهذا معنى دقيق صحيح. ومن الأدلة على السعادة الوهمية ما تعيشه أوروبا وبخاصة الدول الاسكندنافية، حيث أنها أغنى الدول في مستوى دخل الفرد فيها ومستوى الدولة، ومع ذلك فهي تمثل أعلى نسب الانتحار. والسويد أغنى دولة في العالم بالنسبة لدخل الفرد، وهي أعلى دولة في نسب الانتحار. أي سعادة أيها الأخوة! والدول الإسلامية وأكثرها فقيرة تمثل أقل نسبة من نسب الانتحار. بعد ذلك أيها الأحباب، ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع، وهو السعادة الحقيقية. ولكن قبل أن أذكر صفات السعداء جعلهم الله وإياكم منهم والأسباب الموصلة إلى السعادة الحقيقية، أذكر بعض موانع السعادة باختصار. أول موانع السعادة الكفر. يقول تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تصوير دقيق للتعاسة والشقاء. 2. عمل المعاصي والآثام والجرائم. ولن أستشهد لكم في هذا الأمر واضح وجليل. أذكر قولا من قول الكفار على هذه القضية يقول الكافر إن الإنسان لم يدرك بعد فداحة النتائج التي تترتب على الخطيئة ونتائجها لا يمكن علاجها على وجه العموم. ويقول سقراط وهو كافر إن المجرم دائما أشقى من ضحيته. وإن من يكون مجرما ولم يعاقب على جرمه يكون من أشقى الناس. بينما نجد في السيرة أن صحابيا أذنب فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد. أيضا من موانع السعادة الحسرة والغيرة. يقول تعالى ويأمرنا أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ويقول تعالى عن الكفار أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الصحيح لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول ولا مانع أن نستشهد من كلام أعدائنا. يقول دكتور بوشيخ إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثلاثة لشيء واحد، وإنها لآفات تنتج سموما تضر بالصحة وتقضي على جانب كبير من الطاقة والحيوية اللازمة للتفكير والعمل. من موانع السعادة رابعا الحقد والغل. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو في سورة الحج ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بأنهم يقولون هذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن الغل من موانع السعادة. ويقول تعالى يصف المؤمنين بحياتهم الأبدية ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول إبراهيم الجمل الحاقد يظل طوال وقته لا يفكر إلا في النيل من الذي يحقد عليه، فقد يكذب عليه وقد يضر به ولا ينتاب في سبيل ولا يهاب في سبيل ذلك ما يفعل. من موانع السعادة الغضب. وإذا يقول الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشرير بالسرعة إنما الشرير من يملك نفسه عند الغضب. من موانع السعادة أيها الأخوة الظلم، والظلم مرتعه وخيم. وأذكر لكم مثلين هنا، مثلين سمعناهما أو سمعهما الكثير منا، هي قصة تتمثل في أقطاب ثلاثة. ظلمة وهم تبع لظلمة، حمزة البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران وهم جنود ظلمة لزعيمهم الهالك جمال عبد الناصر. هؤلاء ظلموا عباد الله سبحانه وتعالى، ظلموا الدعاة إلى الله شر ظلم. كيف كانت حياتهم؟ شر حياة حمزة بسيوني كان يقول وهو يعذب المؤمنين أين لما يقول يا الله، يقول أين إلهكم لأضعه في الحديد. صلاح نصر الذي يأتي بزوجات طاهئ الناس ويعقد عليها عقدا وهميا وهي في ذمة رجل ويتزوجها، كيف انتهت حاله؟ حمزة البسيوني وهو خارج من مصر أي من القاهرة إلى الإسكندرية صدمت سيارته بسيارة شاحنة تحمل الحديد، فدخل الحديد من فوقه إلى أحشاء بطنه وعجزوا أن يخرجوه إلا قطعا. هذا الذي يقول سأضع الله في الحديد، أهلكه الله بالحديد سبحانه وتعالى. عزيز جبار صلاح مصر مات بأكثر من 10 أمراض مؤلمة، عاش عدة سنوات في تعاسة وفي أمراض مزمنة لم يجد لها طب أي علاج، مع أنه مات سجينا على يد زعماء الذين كان يخدمهم قبل ذلك. شمس بدران كانت حياته مأساة. إن الله إذا أخذ الظالم لم يفلته، إن الله لم يجل للظالم ولكنه إذا أخذه لم يفلت، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمن موانع السعادة الظلم، من موانع السعادة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ويقول تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإبراهيم يقول لقومه ولا أخاف ما تشركون به. فالخوف من غير الله من موانع السعادة. التشاؤم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره التشاؤم. يقول الدكتور عزيز سعيد: المتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤمي ما تاعب عده اشد وقعا على نفسه واعصابه من الكوارث والملمات التي قد تقع به. سوء الظن، يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وفي صحيح مسلم: اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. الكبر، والكبر من موانع السعاده، لان المتكبر يعيش في شقاء دائم وابدي. كذلك تعلق القلب بغير الله كالعاشقين، ويكفي ان نسمع قصه مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدا طريدا حتى جن ومات وهو عاشق. وكم من اناس، وكم من عاشق مات في عشقه وقدم على الله وهو عليه ربان. اخيرا، من موانع السعاده وهي من السعادة الوهمية عند كثير من الناس، المخدرات. فكثير من الناس يتصور أن السعادة في المخدرات، وهي في الحقيقة من موانع السعادة، لأنها تجلب للشقاء وتجلب للبأس وتجلب للانحلال وتجلب للدمار، دمار الأرض والمجتمع والأمة. بعد ذلك، ما هي صفات السعداء وأسباب السعادة؟ صفات السعداء وأسباب السعادة: أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ السعادة. هذا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكلنا نريد الحياة الطيبة، كلنا نريد السعادة، فعلينا بالعمل الصالح مع الإيمان. من عمل بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث أبي يحيى صاحب بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعمل الصالحات: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكثير من الناس إذا حزبه أمر قال: أرحنا من الصلاة، نحن مشغولون عن الصلاة، يا أخي أنا في هم، أنا في غم، أنا معذور. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيف يفعل الإيمان بأصحابه. ابن تيمية رحمه الله عذب، سجن، طرد، فيقول في قلعة دمشق في آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده رحمه الله، يقول قولته التي مرت وخلدها التاريخ، وهي مبراسا تضيء الطريق للمؤمنين ولا يستطيعها إلا عظماء الرجال: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، النار حيث فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ما في غير ثلاث: يسجنونه خلوة الله سبحانه وتعالى، يخرجونه من بلده يسفر سياحة، كل إنسان يريد السياحة، يقتلونه شهادة، أغلق الطرق على أعدائه. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه أيها الأخوة. من وسائل السعادة ومن صفات السعداء الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه الصفة من أهم صفات السعداء. لا يمكن أن تحصل السعادة إلا لمن يؤمن بالله، ومن إيمانه بالله أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته لابد أن تنتابه شيء من الهموم والمصائب، إن لم يؤمن بالقضاء والقدر هلك. اسمعوا إلى قصة عروة بن الزبير. أرادوا أن يقطعون رجله لأن فيها الآكلة سرطان، فقالوا: لابد أن نسقيك خمرا حتى نستطيع أن نقطع رجلك ولا تحس بذلك، وبخاصة أنهم بعد قطعها يضعون الزيت المغلي في رجله الباقي حتى يقف الدم. وسائل كانت بدائية. فقال لهم: لا، أيغفل قلبي عن ذكر الله؟ قالوا: إذا ماذا نفعل؟ قال أدلكم على طريق آخر، إذا قمت إلى الصلاة تفعل ما تشاء، لأن قلبه يتعلق بالله فلا يحس إطلاقا بما يفعله. وفعلا عندما كبر لصلاته بدأوا بقطع رجله من فوق الركبة ولم يحس ولم يتحرك، ولكن عندما وضع الزيت المغلي في الرجل سقط مغليا عليه رحمه الله. وفي الليل أفاق، وسبحان الله، إذا حب الله عبدا ابتلاه في هذه اللحظة مات أحد أبنائه، فعندما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. قال الحمد لله يا ربي، إن كنت قد ابتليت، إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت وأبقيت. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأخوة. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أسباب السعادة ومن صفات السعداء العلم الشرعي، العلماء العارفون بالله هم السعداء. أذكر لكم قصة في هذا المقام عن أبي الحسن الزاهد. هذا أبي الحسن الزاهد من العلماء الزهاد، علم أن أحمد بن طولون وهو من ولاة مصر من أشد الظلمة، حتى أنه قيل إنه قتل 18,000 إنسان صبرا أن يقطع عنه الطعام والشراب حتى يموت، وهو أشد أنواع القتل وبطش بالرعية. فهذا الزاهد وهذا الرجل امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ذهب إليه وقال له إنك ظلمت الرعية، وخوفه بالله سبحانه وتعالى. فغضب عليه أحمد بن طولون هذا الجبار غضبا شديدا، وأمر بتجويع أسد وأن يطلق عليه. انظروا كيف كانت القضية، انظروا كيف يفعل الإيمان، انظروا كيف تكون حياة السعداء، انظروا حماية الله سبحانه وتعالى لعباده. عندما أطلقوا عليه هذا الأسد بدأ يزغر ويتقدم ويتأخر، وأبو الحسن الزاهد قد جلس لا يتحرك ولا يكترث ولا يبالي، والناس بين باك ومتأثر على هذا العالم الورع الزاهد. أسد يزأر، أسد جائع في معركة غير متكافئة. وتقدم الأسد وتأخر وزأر وسكت، ثم طأطأ رأسه وقرب من أبي الحسن وشمه، ثم ذهب هادئا ولم يمسه بسوء. وهنا تعجب الناس وكبروا وهللوا. ويأتي ما هو أعجب من ذلك، فيأتي أحمد بن طولون ويستدعي هذا العالم الزاهد ويقول له قل لي بماذا كنت تفكر. انظر إلى حقيقة السعادة يا أخوان، لو كنا ننظر كهؤلاء نتصور أن هذا الرجل شقي أم مسكين في حياة الشقاء، أسد ظلم. انظر كيف كان عبادك، الناس يفكرون بعقليه وهو يفكر بعقل اخر، عقل العلماء، سعاده العلماء. فقال له وانت جالس هادئ لم تتحرك لم تلتفت الى الاسد ماذا كنت تفكر؟ قال انني كنت افكر هل لعاب الاسد قاهر ام مجس؟ ان مسني الاسد فهل لعابه قاهر ام مجس فقط؟ هذا الذي كان يفكر به. قال ألم ولم تخف من الأسد؟ قال لا، من الأسد؟ قال لا، لأن الله قد كفاني ذلك. سبحان الله يا أخي، هذه السعادة الحقيقية، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذه قمة السعادة التي نبحث عنها. ليست سعادة الأثرياء والسلاطين، لا والله يا أخوان، والمشاهير، لا. هؤلاء الذين يعيشون كابن تيمية وكأروى بن الزبير وكأبي الحسن الزاهد، هؤلاء الذين يعيشون السعادة في أسمى معانيها. حضرت محاضرة لأسامة الراضي وكان مديرا لمستشفى الأمراض النفسية للطائف، ويقول فيها كلمة عجيبة، يقول طوال مدة بقائي في مستشفى شهار لم يأتني شيخ مريض نفسيا، كل الذين يأتون إلي إما من علية القبر ومن كبار القبر، وإما من الذين أصيبوا بحالات في أسرهم كالطلاق والعوز وغيرها. ما جاءني يوم من الأيام عالم من العلماء قال إنه نفسيا، وهذا دليل يقول على أنهم يعيشون في سعادة. ثم يقول معقبا: نعم، لأن المرضى نفسيا إذا عجزنا عنهم أرسلناهم للمشايخ يقرؤون عليهم، فما داموا هم يعالجون الناس فهم أهل السعادة. العلم الشرعي سبب من أسباب السعادة. قوة القلب وثباته وشجاعته، قوة القلب وثباته وشجاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويقول تعالى: عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول ابن القيم هذه الكلمة عجيبة: السعادة حرام على كل جبان. يقول ابن القيم: عندما ينتابنا الأمر ويشتد بنا الوضع نذهب إلى شيخنا ابن تيمية فنجده رابط الجيش يأخذ الأمر بهدوء وبثبات وبقوة يقين. هذا ابن القيم رحمه الله مع علمه وفضله. وأذكر هنا في هذا المقام قصة خبيب بن عدي الصحابي الجليل الذي أثره المشركون ثم رفعوه لقتله. انظروا إلى ما حدث. سألوه سؤال: أولا، وقبل أسره طلب منهم، لأنهم كانوا يعطون المقتول أن يتمنى، فقال: إذا نوي أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين وهو أول من سن ركعتين قبل القتل. فقال لهم لما صلى: والله لولا أنني خشيت أن تفهموا أنني جزع من القتل أطلت صلاتي، ما بال بها. فلما رفعوه على المشانق سألوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمعوا يا هذه الإجابة. قال: والله إنني لا أتمنى أن محمدا يصاب بشوكة وهو بين أهله وأنا في مكاني. شوكة بس. يفضل أن يبقى في مكانه يقتل صابرا محتسبا ولا يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو بين أولاده بقوة يقين. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وأنشد كما ينسب إليه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو مولع. قوة يقين، إيمان، شجاعة، قطولة. يصلي بثبات، يرد عليهم بثبات، يدعو عليهم بثبات، ينشد هذه الأبيات بثبات. إنه والله السعادة الحقيقية، إنه الإيمان الذي يفعل العجيب. أيها الأحباب، من أسباب السعادة وصفات السعداء الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، هاتان الآيتان: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والآية الثانية وهي نص في محاضرتي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة التعساء البؤساء. وهذا المقابل من أكثر من ذكر الله، من عاش في ذكر الله بالإيمان وقراءة القرآن وكثرة الذكر عاش حياة سعيدة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من أسباب السعادة انشراح الصدر وسلامته من الأدغال. ماذا يقول موسى؟ رب اشرح لي صدري. ويقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ويقول جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول جل شأنه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر وطلب انشراح الصدر من علامات السعداء ومن أسباب السعادة. الإحسان إلى الناس، وهذا أمر مجرب ومشاهد، الذي يحسن إلى الناس يكون من أسعد الناس. أيضا من أسباب السعادة النظر لمن هو دونك في أمور الدنيا ولمن هو فوقك في أمور الآخرة. ورد في البخاري ومسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تقدروا نعمة الله عليكم. وهذا في أمور الدنيا، لأنك إذا تذكرت من هو دونك علمت فضل الله عليك. وفي أمور الآخرة لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. أيضا من أسباب السعادة قصر الأمل وعدم التعلق بالدنيا، وكذلك منها الاستعداد اليوم الرحيل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلمة جامعة قصيرة فيقول: الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والأكثر، هي قصيرة فلا تقصرها وتزيدها قصرا بالهم والأكثر. الحياة قصيرة، تساءل عدد من الأفراد مشهورين بقصر الأمل، فقال أحدهم: قالوا ما بلغ منك قصر الأمل؟ قال: بلغ مني قصر الأمل أنني إذا رفعت اللقمة لا أدري هل آكلها أو لا. فقالوا لآخر فأجاب في قريب من ذلك فقال الثالث: بلغ من قصر الأمل أنني إذا خرج مني النفس لا أدري هل أرجع أم لا. حياة قصيرة فلا نقصرها بالأقدار والهموم والغموم. من علامات السعادة ومن صفات السعادة ومن أسباب السعادة اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مجدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهنا قصة عجيبة لابن حجر رحمه الله، خرج يوما بأبهته وكان قاضي القضاة في مصر، فإذا هداك اليهودي في حالة الرد قال له قف فوقف. قال: كيف تفسر لي قول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا في هذه الحالة التي يؤتى لها وأنا كافر وأنت مؤمن وأنت في هذه الأبهة وهذا النعيم؟ قال: صحيح، أنت مع تعاستك وبؤسك تعتبر في جنة مما ينتظرك في الآخر من عذاب أليم، وأنا مع هذه الأبهة أن أدخل الجنة يعتبر هذا سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنات النعيم. فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح، فهم العلماء فهم دقيق، فهم دقيق غاية في الدقة، لأنه فعلا قد يسأل سائل فلان من الناس نعيش في رفاهية وفي حالة طيبة وكيف تكون له سجن المؤمن؟ فأجاب هذه الإجابة رحمه الله كان سببا في إسلام هذا اليهودي. من أسباب السعادة ومن صفات السعداء مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافع الخير. من الأسباب أيضا أن تعلم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم. اسمعوا إلى ما قال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. سبحان الله، أعطاهم الله إيمان عجيب. إن الرجل ليظلمني يشتكي على الإمارة يتربص به، لا فأرحمه. ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس وسجن في الإسكندرية، فلما أخرج قال له: أتريد أن تنتقم منهم؟ قال لهم: قد حللت أو أحللت كل من ظلمني. عجيب هذا الرجل، أنصحكم أيها الأخوة بدراسة سيرته وعلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية أحل جميع من ظلمه لأنه يعرف أن هذا في صالحه وفي سعادته. أخيرا يحكي الفضيل بن عياض أنه كان في الحرم فجاء خراساني وجده يبكي، قال له: لماذا تبكي؟ قال: أخذت دنانير فعلمت أنها سرقت مني فبكيت. قال له: أبكيت على الدنانير؟ قال: لا، لكنني بكيت لأن هذا الذي سرقها سأقف بين يدي الله أنا وهو، فرحمته فبكيت. بكى لأنه تذكر وقوفه هو هذا الرجل الذي سرق المال بين يدي الله فيقول: فرحمت هذا فبكيت، لأنه يعرف أن ما يصيبه من صالحه. أحد السلف أيها الأخوة بلغه أحد السلف جاءه رجل وقال له: إن فلان قد سبك قد شتمك أي قد اغتابك، تدري ماذا عمل؟ ألقى محاضرة عنه يسبك؟ لا، بحث عن هدية جميلة طيبة مناسبة ثم ذهب له وقرع عليه الباب ثم قدم له هذه الهدية. قال له: ما هو مقابل هذه الهدية؟ قال الرسول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه قال: من صنع لك معروفا فكافئه. أنت صنعت لي معروف، أنت أهديت لي حسناتك، أنا ما أدري شيء من الدنيا أهديتك. سبحان الله، أتلدون علينا حسناتكم، نحن نهديكم من الدنيا. هذا يا أخوان سيرة السلف، هذا هو النموذج الرائع لهؤلاء وهم القدرة الصالحة في هذا الأمر. من الأسباب الكلمة الطيبة ودفع السيئة بالحسنة: ادع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول تعالى واثقا للمؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأخيرا أخيرا ومن آخر هذه الصفات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو أثبت أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شيء. جمع السعادة في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وكما في سنن أبي داود: اللهم رحمتك أرجو فلا تكل، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول كما ورد أيضا في الأثر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء الذين يسعدون في الدنيا حقيقة ويسعدون في الآخرة، وأن يجنبنا سبل الشقاء وسبل العناء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة عن الإطالة. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هناك أسئلة كثيرة، بعضها حول الموضوع وبعضها في مواضيع شتى، ولكننا سنبدأ أو سنقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، ونعتذر الإخوة الذين لا يسمعون إجابات لأسئلتهم، لعل الله أن يكتب لهم من يجيب عليها في مكان آخر. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما هي حلاوة الإيمان، وهل هي قيمة السعادة في الدنيا؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. أولا بارك الله فيك وأحبك الله كما أحببتني. نعم، حلاوة الإيمان أن يجد لذة الإيمان في حياته. وأنا صورت لكم تصويرا دقيقا لإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا ينقم مني؟ أنا جنتي في صدري. هذه قمة الإيمان الحقيقة، أن تجد سعادة لذة، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن لإخطاءك، وما أخطأك لم يكن لإصابتك، وتفسر كل حدث في الدنيا أن الله أراد بك خيرا. إذا وصلت إلى هذه القمة، أن كل حدث يمر عليك في الحياة وخير لك عاجلا أو آجلا، فأنت قد ذقت حلاوة الإيمان. أما إن كان الإنسان يتكدر لأقدار الله، فإنه في الحقيقة لم يصل بعد إلى الدرجة التي يجب أن يصل إليها. وأنا سائل يقول: أنا شاب أحس بالسعادة أحيانا عندما أكون مع إخواني الطيبين، ولكن أحيانا أحس بضيق معهم، فما هو الحل لكي أكون سعيدا؟ وجهنا جزاك الله خيرا. أنا ذكرت من أسباب السعادة مصاحبة الأخيار والجلوس معهم، وهذا ثبت حتى في الحديث الصحيح في قصة أبي بكر وصاحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال يحسون براحة ويحسون بإيمان، حتى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لكن لا يمكن أن يبقى على هذه الحالة. أما فهذا طبيعي، أقول مصاحبة الأخيار ووجود السعادة بينهم هذا هو الطبيعي. أما ما ينتاب هذا الأخ من ضيق صدر فهي عوارض الذنوب. أقول له: فتش عن نفسك، وفتش عن قلبك، وفتش عن أمانك، فإذا زالت هذه الذنوب زالت هذه الوحشة بإذن الله. أخشى أن يكون هناك حسد. أنا ذكرت لكم موانع السعادة وحرصت أن أؤكد عليها، لا بد أن هناك مانع من موانع السعادة، فتش عن نفسك فستجده. أذكر في يوم من الأيام قصة عجيبة يحدثني فيها أحد الأفاضل، يقول: كنا جالسين في الحرم، فانتبه وكانوا مجموعة شباب في الحرم في رمضان حسب ما أعرف، فانتبه أحد الصالحين وكان نائما وهو معروف الرجل، وقال: إني رأيت رؤيا فيها خير لكم، لكن كأنني رأيت ما بين قلوبكم ما هي صافية، قلوبكم غير صافية، فأنصحكم أن تصفوا قلوبكم. على أنه لا يعلم. يقول هذا الشاب: نعم، لما دققنا وجدنا أن بعضنا يحمل على بعض أو في نفسه على بعض. أحيانا تكون النفوس لا تسلم من أدران، من أمراض، من أدغال. فأقول لهذا الأخ: إما أنها أسباب ذنوب وتقصير وأسباب معاصي أو نحو ذلك، ففتش عن نفسك واتحص نفسك فحصا دقيقا شاملا واعرفها على القرآن وعلى السنة فستجد هذا المرض تعالجه، فإنك تشفى بإذن الله وتصبح سعادتك سعادة حقيقية. نعود إلى الأسئلة. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أخي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرت أن المال ليس هو طريق السعادة، فما هو الحل في من رزقه الله مالا كيف يجعله طريقا للسعادة الحقيقية أم تتخلص منه، لا سيما وأنه كان هناك أفراد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يملكون الأموال ومع ذلك فهم في قمة السعادة، فما هو الطريق لجعل المال طريقا للسعادة؟ حقيقة أشكر هذا الأخ على هذا السؤال، وكنت أردت أن أنبه إلى هذه المسألة وفاتني ذلك، وقد استدرك هذا الأمر بارك الله فيه. أنا قلت أننا نتوهم أن المال هو طريق السعادة، ولكن لا يعني أن المال شقاء كله، لا، المؤمن القوي خير أحب إلى الله، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة أنك تكففون الناس، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمال القوي للمؤمن القوي، وعدد من المبشرين بالجنة كان من كبار الأغنياء ومن كبار الصحابة، كان أبو بكر غنيا ولكنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الصحابة وغيرهم، عثمان، عمر، ولكن هؤلاء استخدموا هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأقول لهذا الأخ: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن ليكون سببا للسعادة أنفقه وفق مراد الله ورسوله، وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بين واضح أدي حقه، أعطي فقراء المساكين. كان أبو بكر يسبق صحابة رسول الله بماله، فقال عمر في نفسه في يوم من الأيام: هذه المرة سأسرق أبو بكر. فجاء عمر والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه النفقة، فأنفق شطر ماله. يا أخوان، شطر المال ما أمر سهل، الآن الزكاة 2.5 فقط، ومع ذلك أكثر الناس لا يدخلونها، فكيف بشطر المال 50%؟ أمر ضخم جدا، فلا نقلل ما أنفقه عمر رضي الله عنه. ولكن انظروا إلى أبي بكر لما جاء، وكان عمر ينتظر مجيء أبي بكر من باب المنافسة في الخيرات، ليس من باب الحسد أبدا، من باب المسابقة في الخيرات. فجاء أبو بكر وأنفق جميع ماله. ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الله ورسوله. عثمان في بئر روما في تجهيز جيش العسرة، وهكذا. فأقول لهذا الأخ: المال عصب الحياة، الدعوة لا تعيش بدون مال، الجهاد الآن وخاصة في أفغانستان حاجته إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال. نعم، فسابق إلى ما يدين الجهاد وإلى ما يدين الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليكن كسبك مشروعا أولا، وحفظه مشروعا، ثلاث حالات: كسب مشروع، وحفظ مشروع، وإنفاق مشروع. إذا اكتملت هذه الثلاثة العناصر، الكسب المشروع والحفظ المشروع استثمارا أو حفظا والإنفاق المشروع، فهنيئا لك، فهنيئا لك، وبارك الله لك في أهلك ومالك، ولعله من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بسم الله، ما سمعت. جزاك الله خير. الحفظ المشروع، نعم، الاستثمار المشروع أو النأس والنمي أموالنا، هذا معروف، لكن الحفظ المشروع مشروع. كثير من الناس تدخل الله الآن قد يحفظون أموالهم في البنوك ويقول أنا ما أخذ ربا، أنا ما أخذ فائدة، لأنه من أخذ فائدة قلنا من الاستثمار المشروع أو من الكسب غير المشروع، من الكسب غير المشروع، لكن قد يقول أنا لا أخذ فائدة، فهو حفظ غير مشروع، هذا حفظ غير مشروع، لأنك أعنت به على من يستعين به في معصية الله. أحيانا قد تقرضه إنسان وأنت تعرف أن هذا الإنسان يستعين به على غير طاعة الله، أنت تقرضه من باب الحفظ صحيح، فلست بحاجة إليه، ولكنه حفظ غير مشروع. هذه كأمثلة، أنا لا أقف هنا لأحصر هذه الحالات، فهناك وسائل للحفظ غير مشروعة ويسلكها مع كل أسف كثير من الناس الآن، فلا بد من كسب المشروع وحفظ المشروع وإنفاق المشروع. هذا السؤال يقول: ما هي الطرق التي توصل إلى السعادة بين الزوجين، وكيف يجذب الزوج زوجته الالتزام لتكون السعادة؟ حقيقة هذا موضوع يحتاج إلى محاضرة، موضوع يحتاج إلى محاضرة، ولكن أقول ذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الرجال أنه لا يشد على المرأة وهي أسيرة عنده، ونبهه إلى معنى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وكذلك المرأة إن كرهت من زوجها خلقا فسترضى منه خلقا آخر، إذا اعترف كل واحد منهما بحق زوجها وبفضله وببقاء، اعترف الرجل بحقوق المرأة واعترفت المرأة بحقوق الرجل، أقول هذا يضمن السعادة. متى ما عرفت المرأة حقوق الرجل وقامت بها، وقامت بها وعرف الرجل حقوق المرأة وأداها، فهذا مما يضمن السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قصرت المرأة في حق الرجل وهو كثير كثير فإنه يقع الشقاق والخلاف، وإذا قصر الرجل في حق امرأته وأصبح جبارا متسلطا في بيته فإنه يحدث الشقاء والعناء ليس له فقط ولزوجته بل لأسرته جميعا. فأقول لهذا السائل: يجب أن يعرف الزوج حقوق زوجته إن كان لا يعرفها ويقوم بها، ويجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها وتقوم بها، وتقوم بها، فإذا قامت بها تحققت السعادة الحقيقية التي يتمناها كل زوج وزوجة. وهذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ولكن هناك مشكلة حلت على شباب المسلمين، وهي أنهم يبحثون عن السعادة حيث تجدهم تارة مع الكرة وتارة مع الفن وتارة هنا وتارة هناك وإلى غير ذلك من السعادة الوهمية، فهل يا ترى هناك حلا لهذه المشكلة التي حلت على شباب هذه الأمة؟ وجزاكم الله خيرا. يا أخوان هذا السؤال ينقض الروح ويسيل الدموع ويفطر الأفئدة، وأنا في الطريق إليكم رأيت عجبا، وكلكم يعلم ذلك، والله لقد رأيت عبثا في الطرق، وحمدت الله أنني وصلتكم سالما. أناس يعبثون بأرواح المسلمين، معهم السيارات من حديد، يتصرفون بها في الطرقات، ولا من محاسب ولا من رقيب، وتسألت لأنني التفت على شاب يعمل ذلك، يحرك سيارته يمينا وشمالا، يغني بصوت مرتفع، يتقدم ويتأخر، فقلت بسؤال: ماذا يريد هذا؟ لا شك أنه يريد السعادة، يريد أن يعبر عن فرحته، يريد أن يعبر عن سروره. من المسؤول عما وصل إليه هذا الشاب؟ نحن. هذا ظل الطريق، انحرف عن الطريق. لو كنت أقدر على أن أهدئ من روعي وآتي به لمثل هذه المحاضرة لفعلت، ولكنها ليست مأساة فرد، إنها مأساة أمة، إنها مأساة جيل. والله سيسألكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا العبث وعن هذه المأساة التي حلت في بلادنا. أهكذا نعبر عن فرحتنا من فرحنا؟ الدماء تتقاطر في فلسطين، دماء المسلمين تنتحر في أفغانستان، في الفلبين ونحن نعرف. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أيحل لنا أن نفعل ذلك أيها الأخوة؟ أين العقلاء؟ مجرد العقل فقط، أين العقلاء؟ نابت العقول، هي مأساة. لا أستطيع أن أعبر عن ألمي وعن حزني، ولكنني أتساءل كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما كان هذا يحدث منذ 10 سنوات ولا منذ 20 عاما. وأكثر ما سألني وتأثرت للمشهد رأيته قلت لكم أنا في طريقي إليكم، لأن المشهد الأول الذي تحدثت عنه كان شابا مراهقا لا يصل إلى 20 عاما، ولكنني التفت ويا ليتني لم ألتفت. إلى سيارة أسرة فيها العبث وفيها الجنون، فإذا هو رجل قد تجاوز 30 أو 40. إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يعقل عليه السلام، أي مهزلة عندها؟ تذكروا وقوفكم أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول لا تيأس، لا زالت الطرق مفتوحة ولا زالت الأبواب مشرعة، ولكن يجب أن ننتبه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. أنا أتألى على الله سبحانه وتعالى؟ هل أخذنا صكوك الغفران وصكوك العصمة بهذا العبث الذي يجري في بيوتنا وفي شوارعنا؟ من الذي يصير في الطرقات؟ أبناء اليهود؟ لا. أبناء النصارى؟ لا. أبناء الغرب أو الشرق؟ لا. أبناؤكم أنتم وبعضكم في المسجد الآن وأبناؤكم في الطرقات. أيها الأخوة، مأساة. ماذا ننتظر؟ أن ننتظر عقاب الله سبحانه وتعالى؟ والله إنني أخشى من بوادر هذا العقاب إذا لم نأخذ على أيديهم ونقدرهم على الحق أطرا. فكما ورد في الحديث يلعن الله سبحانه وتعالى كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا يجري أيها الأخوة؟ السائل قلت لكم نكأ جرحا لا أستطيع أن أعبر عنه بكلمات. ماذا ننتظر؟ ماذا نريد؟ والله إن عقاب الله أمين إذا حل بأمة. انظروا ماذا حدث في لبنان، من كان يتخيل ولا 10% مما حدث في لبنان؟ ماذا حدث في سوريا؟ ما حدث في الشرق والغرب؟ هل أمن مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عقابه أليم، والله شديد العقاب. اتقوا الله أيها الأخوة، ارجعوا إلى أنفسكم، ناصحوا المسؤولين، ناصحوا ولاة الأمر، أعينوهم على أنفسهم، انتبهوا إلى أبنائكم. ليبدأ الفرد منا في بيته وفي جاره وفي أخيه وفي مدرسته. أسأل كل واحد منكم ماذا عمل تجاه هذه المأساة؟ هو ماذا عمل قبل أن يحمل اليوم على غيره؟ يؤسفني أنني أسمع أن عندنا قدرة وجرأة على تحميل الآخرين المسؤوليات. أنا لا أبرئ الآخرين، ولكن لنبدأ من نفوسنا، لنبدأ من ذواتنا، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. هذا ما أقوله لكم، وهذا ما أنبه إليه قبل أن تحلوا ذنا الدائرة، قبل أن نحل ذنا غضب الله سبحانه وتعالى. وهناك لا تساعة معدل، والله المستعان. وهذا سائل يقول أنا مشكلتي أني لا أصلي ولا بالفجر في المسجد، فماذا أفعل لكي أفعل ما يرضي الله تعالى؟ أنصحني وارشدني لأقوم بصلاة وأنصح أبي بها. الحقيقة هذه من المآسي التي عمت وطمت الآن، عمت وطمت، خاصة صلاة الفجر. ونصيحتي له بكلمة موجزة يتذكر قبل منامه أنه ممكن أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة فيلقى الله وهو عليه غضبان ولم يصلي، ويكفي هذا نصيحة إن كان هذه نصيحة. إذا نام يتذكر أن الموت قد يأتي في هذه الحالة، وهنا سيلقى الله وهو عليه رحمه. وهناك أسوأ من أن يلقى الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو عليه رحمه. أعوذ بالله من شرور خاتمة، أعوذ بالله من شرور خاتمة. أما وسائل المعينة فهي كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، منها الابتعاد عن المعاصي، منها الابتعاد عن الملاهي، منها قراءة الأوراد قبل النوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث الصحيح اقرأ ورده قبل أن ينام، يتخذ الوسائل المناسبة وعين الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة أننا ننام ونحن في قناعتنا أننا لن نصلي، وهذه هي المأساة. وأنصح الأخوة أن ينبهوا دائما إلى هذا الأمر ويزوروا إخوانهم وجيرانهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدايتهم على أيديهم. أقول الموضوع طويل وأكتفي بما قلته في هذه القضية. هذا سائل يقول: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية هي في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا، وأحاول أن أتواضع في ملبسي ومسكني ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه، فما نصيحتكم وجزاك الله خيرا؟ أقول له: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من ندى كيف ندى. وهذا هو الحديث الصحيح. أبس إذا ننظر إلى الذين هلكوا ونقول الواقع والواقع ونحمل الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع أنا وأنت وأمثالك. لو كل واحد منا رضي بواقعه لساء الواقع، لكن كما تعلمون ما صلحت الأزمان والأوقات والديار إلا بأنه جاء مصلحون لم يرضوا بالواقع السيء وكانوا قدوة للإصلاح. أقول لو كن قدوة للإصلاح وبادر لإصلاح هذا الواقع السيء. وقولك فيه شك، لأنك لو كنت صادقا وليسمح لي هذا الأخ في إرادة التواضع فأقول له: الطريق أمامك مفتوح، من الذي منعك عن التواضع؟ ومن تواضع لله رفعه. الله سبحانه وتعالى يقول عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا، لأنه كان متواضعا، كان يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل خرزة يخرجها، لأنه كان خيرا. تلك الدار الآخرة لمن نجعلها الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. إن كان يريد الآخرة فلا يريد في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذا السائل يقول: ماذا أفعل لو ابتليت بعدة مصائب مع العلم بأني أتضايق وأحزن كثيرا، فما هو الطريق للصبر؟ طرق كثيرة، وأدله على عدة كتب في هذا المجال، في كتب في تسلية أهل المصائب، وعليه أن نرجع إلى المكتبات ونجد بعضها أن تساعده. ولكن قبل ذلك الإيمان بالقضاء والقدر بصفة خاصة، طبعا الإيمان بالله، والإيمان بالله ينطق منه الإيمان بالقضاء والقدر، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات في كل وقت وفي فضل الزمان والمكان، في آخر الليل وفي غيره وفي المسجد، وعليه بقراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور، جعله شفاء للأمراض، جعله شفاء للأدراء. فأقول عليه يلجأ للقرآن، من لجوء إلى الله أن يرجع إلى كلامه، أن يقرأ هذا الكلام، يتدبر هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشفيه وإن الله يعينه على المصائب التي ابتلي بها. وليعلم أن كل مصيبة ابتلي بها عليه أن يراعي أمرين: الأمر الأول أن الله أراد به خيرا، لأن الله إذا حب عمل ابتلاه، ويبتلى المؤمنون الأمثل فالأمثل، فأشدهم ابتلاء هم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا ينفعه الندم ولا ينفعه الحزن ولا ينفعه التألم، بل يضيف على المصيبة مصيبة. الآن إذا أصيب الإنسان بمصيبة يا أخوان، هي مصيبة لا شك، لكن إذا تلقاها بصدر الرحم وبإيمان وقضاء تخف المصيبة. لكن إذا زاد عليها هم أمر مصيبة أطم وأشد، فإنه جاء بيده وباختياره وبإدراك مصيبة أشد. فليعلم أن حزنه لا يفيده، حزنه لا يفيده، وبهذا تزول عن المصائب بإذن الله ويتحمل المصائب. وليعلم أنه رجلا ورجال يجب أن يتحمل. هذه سائلة تقول: أنا ترى أن وساوس الشيطان من معوقات السعادة، لأننا نشعر بذلك دائما، فنرجو أن توضح لنا كيف نتغلب عليه وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. قبل أن نجيب على السؤال إكمالا للسؤال السابق، أقول يقول الله سبحانه وتعالى: يسأل المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما سؤال الأخ، نعم، وساوس الشيطان من معوقات السعادة، والله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق في ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث صفات من صفات الله جل وعلا. لماذا؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. وهذا دليل على عظم أثر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فدليل على عظم أثره وأنه من معوقات السعادة بل من أسباب الشقاء. وأشكر الأخ على هذا الاستدراك. الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق الذي وسوس منه من وسواس الشيطان. فالطريق واضح، وكتب العلماء في ذلك كثيرا، كابن القيم وابن الجوزي وغيره كتبوا الحقيقة عن الوساوس، سواء ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في أكثر كتبه حول هذا الموضوع، فعليه أن يرجع لذلك ويعينه الله على هذا الأمر وعلى طرد الشيطان. هذا سائل يقول: ما هو قولك في كتاب قصص الكافرين في هذا الزمان الذي حلت عليه المحن والفتن؟ قصص الكافرين، تتبع قصص الكافرين إذا كانت فيها عبرة فلا بأس، لأن القرآن مليء بقصص الكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكم في القرآن من قصة أصحاب الجنة غيرهم في سورة الكهف كما حكى الله سبحانه وتعالى، رجلين أصحاب المستمعين، قصص كثيرة من أمثلة الكافرين، عاد وثمود وهود، تقوم الأنبياء كلهم أحيانا تذكر القصة باسمها بصاحبها بذاتها، وأحيانا تذكر بمجتمعها بأمتها. وكذلك السنة مليئة بضرب الأمثلة من هذا، فإذا كان تتبعها من أجل العبرة ومن أجل العظة فهي من الأمثال التي تضرب بذلك، إنه على خير، لا من أجل الاقتداء وأجل العظمة لا، ولكن من أجل أن نتجنب سبيلهم ولتستبين سبيل المجرمين. من أجل استبانة سبيل المجرمين فإنه يحسن هذا الأمر، أما إذا خشى على نفسه فلا. هذه إجابتي وهذا رأيي في هذا المسألة. هذا سائل يقول: هل من التشاؤم الخوف من المستقبل لا سيما أن المعاصي في ازدياد؟ جزاك الله خيرا. لا، التشاؤم غير الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل قد يكون تشاؤم وقد يكون خوف من غير الله. أنا ذكرت من معوقات السعادة الخوف من غير الله كالخوف من المستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لا يخاف المستقبل إطلاقا، لأن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن يصل الأمر أن تكون ثقتك بما في يد الله أكثر من في ثقتك بما في يديك، هذا من الإيمان. أما التشاؤم فهو عدم القدرة على التمييز الصحيح من الحسن، حتى أن الأخبار الحسنة تنقلب عندك إلى أخبار سيئة. والتشاؤم كما كان العرب يتشاؤمون ويتطيرون، وإذا سمع اسما تشاؤم، إذا رأى طيرا تشاؤم، إذا جاءه خبر تشاؤم، هذه من التي تجد التشاؤم. حتى أن إلى الآن هناك من يجد أنه إذا باع الصباح بيعة وخسر فيها تشاؤم بقية يومه، إذا جاءه أعور وسأل أو باع اشترى منه تشاؤم بقية يومه ولا يبيع عليه، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. فأقول التشاؤم غير الخوف من المستقبل، وإن كان قد يدخل فيه أو يؤدي التشاؤم إلى الخوف من المستقبل، وكلاهما سيء. وهذا سائل يقول: الكثير من الناس ينظر إلى تعدد الزوجات أنه يتناسى مع السعادة، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ أسعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أكثرهم عدد وهم من أسعد الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول من الأوهام بل من خطة الأعداء ما جعل هذا الوهم يسري في نفوس كثير من المسلمين، حتى جاءت هذه الطبيبة لتصرخ: خذوا شهاداتي واعطوني زوجة. لا، أما أبدا، السعادة من عند الله سبحانه وتعالى، السعادة في اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، السعادة في تتبع سيرة السلف الصالح. فليس بصحيح، هذا وهم يجب أن يزول. نعم. وهذا يقول: أنا شاب هداني الله، ولكن حولي من أهلي وأقربائي يقولون أنك متشدد وموسوس وغيرها، فكيف الثبات على الطريق المستقيم وفقكم الله؟ أنا أقول ما جاء شيء، الرسول قال له مجنون ساحر كاهن، الرسول اللي يقولون عنه الأمير وجعله يرى حجر الأسود لأنه هو الأمير لما اختلفوا، الصادق الأمير الذي عندما هاجر كانت الأمانات عنده، كان يسمى بالساحر بالكاهن مجنون، يوضع السلع على رأسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلنا ذلك شيء متشدد أو متزمت، هذه دليل إن شاء الله تقويك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فأنصحه بالثبات، وعليه بأن يقرأ ما وصف به الأنبياء جميعا وما اتهموا فيه، اتهموا بتهم عجيبة لو قيل بعضها لبعضنا كاد يخشى أن ينحرف عن الحق. ماذا قيل لشعيب؟ ماذا قيل لأنبياء الله جميعا؟ ماذا ابتلي به موسى؟ يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله قبل التحقيق وتعلمون أني رسول الله؟ آذوا موسى حتى في كما ورد ذلك المفسر في عورته اليهود، صبر. آذوا عيسى عليه السلام وأوذي ممن وهو أول من أولي العزم من الرسل بالأشد إلا علم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي إذا عجيب ومع ذلك صبر. أقول له ارجع إلى منهج الأنبياء والكتب التي كتبت في ذلك، ارجع إلى الآيات التي وردت في ذلك وارجع إلى تفسيرها، وهذا يقويك وتعلم أن ما جاءك إلا شيء نزل يسير، ما لك شيء ما لك شيء. هذا الذي أقول لهذا الأخ والأيضا. وهذا سائل يقول متى نلمس ونجد السعادة بأننا والحمد لله شباب ملتزمين ونرى شباب منحرفين نجدهم فرحين سعيدين والحمد لله؟ تجدون السعادة إذا رأيتم هذا الشباب وحزنتم، إذا رأيتم هؤلاء الشباب وحزنتم عليهم أنتم وصلتم إلى درجة السعادة. أما إذا وجدتم هؤلاء الشباب وفرحتم بأنهم على هذا الوقت أنتم لستم سعداء، أنتم أشقياء. نعم، جاء رجل يقول ابن القيم جئت لشيخ الإسلام وهنأته بموت أحد أهلد أعدائه، تعاتبني أعدائه يعني من أعداء السنة، من عداوة شخصية مع ابن تيمية، ليست عداوة شخصية، ليس له أعداء شخصيين، عداوة في منهج أهل السنة. فيقول وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب إلى أهله وقال وعزاه وقال أنا وليكم بعد أبيكم. إذا وصلت إلى هذه الدرجة تحس بالسعادة، أما إن إذا رأينا هؤلاء نحس بالسعادة لأنهم أشقياء لم نصل إلى السعادة. أما أنهم يعيشونهم في سعادة فهذا من الشيطان، من السعادة الزائفة التي تحدثت عنها. وهذا يقول سؤال أخير، كثير من الناس أراهم محافظين على حضور جميع الندوات والمحاضرات ولكن لم أرى تغيرا في سلوكهم، فما هو السبب؟ إن شاء الله نرجولهم خير وما نيأس، ولا نيأس، نرجو لهم خير إن شاء الله، ولكن ينتبهوا أن هذا الكلام الذي يسمعونه إما حجة لهم أو عليهم، فليكن حجة لهم لا عليهم، لأنهم قد علموا. ولذلك نحن نستعيذ يوميا عدة مرات في صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا به، فالذي يحضر الندوات ولا يتغير فإنه معه علم ولا يعمل به فهو يتعود من نفسه يوميا ويتعود من المسلم غير المغضوب عليهم، هم الذين معهم علم ولم يعملوا به، الضالين هم الذين عبدوا الله على جهل وضلال، الذي يعبد الله على جهل وضلال منحرف، والذي معه علم ولا يعبد الله منحرف. ولكن أقول هؤلاء لا أقول تنطبق عليهم الآية لأنهم إن شاء الله هم مسلمون ويرجى لهم خير، وعليهم أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطهروا قلوبهم ونفوسهم من أدران الشيطان ومن وسائل الشيطان. وكما قال عدد من العلماء طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله، فإن إن شاء الله لا نستعجل ولا نيأس. نعم، وما دام حضروا فإنه يرجى لهم خير، أنا ما دام حضروا فهم يرجى لهم خير كثير إن شاء الله، ولكن عليهم أن يبادروا بالتوبة النصوح وأن يستفيدوا مما يسمعون حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، وتكون هذه في موازين أعمالهم لا في موازين سيئاتهم. هذا ما أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خير الشيخ وشكر الله له على هذه المحاضرة التي نسأله جل وعلا أن ينفعنا بها، ونشكركم على حسن إجابتكم، ونعتذر للإخوة الذين لم يسمعوا إجابة لأسئلتهم، وكذلك نعتذر للإخوة الذين أطلنا عليهم في إقامة الصلاة، ونسأله جل وعلا أن يعيد علينا مثل هذه المجالس المباركة وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.